الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى تحت قوله: باب ذكر صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الجميلة التي خصه الله تعالى بها. قال: حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن يوسف بن زياد التاجر قال: حدثنا مكرم بن محرز بن المهدي نسبة إلى الأزد، ويكنى مكرم بأبي القاسم. قال: حدثنا بهذا الحديث في سوق قديد قال مكرم: حدثني أبي عن حزام بن هشام بن حبيش صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيل البطحاء يوم الفتح. حزام المحدث عن أبيه عن جده حبيش بن خالد هو أخ عاتكة بنت خالد التي كنيتها أم معبد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين أخرج من مكة، خرج منها مهاجرا إلى المدينة هو وأبو بكر رضي الله عنه ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة، ودليلهما الليثي عبد الله بن الأريقط. مروا على خيمتي أم معبد الخزاعية فسألوها لحما وتمرا ليشتروه منها، فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك، وكان القوم مرملين مشتين. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. خلفها الجهد عن الغنم. خلفها الجهد بإسكان الهاء. أحسن الله عليك. قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. قال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. قال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: بأبي أنت وأمي نعم، إن رأيت بها لبنا فاحلبها. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها وسمى الله عز وجل ودعا لها في شاتها، فتفاجت عليه ودرت واجترت، ودعا بإناء يربض الرهط فحلب فيه فجا حتى علاه البهاء. أعد: وسمى الله عز وجل. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها وسمى الله عز وجل ودعا لها في شاتها فتفاجت عليه ودرت واجترت، ودعا بإناء يربض الرهط فحلب فيه ثجا حتى علاه البهاء، ثم سقاها حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب آخرهم صلى الله عليه وسلم. ثم أراضوا، ثم حلب فيه ثانيا بعد بدء ملأ الإناء، ثم غادره عندها وبايعها وارتحلوا عنها. فقلما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتشاركن هزلا ضحى هزلا يتشاركن هزلا ضحى مخهن قليل. فلما رأى أبو معبد اللبن عجب وقال: من أين لك هذا اللبن يا أم معبد والشاة عازب حيال ولا حلوبة في البيت؟ قالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا. قال: صفيه لي يا أم معبد. قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه نحلة ولم تزر به صعلة. لعلها حسن الخلق. أحسن الله عليكم. حسن الخلق، لم تعبه نحلة ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره غطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثافة، أزج أقرن، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب، حلو المنطق فصل، لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرازات نظم يتحدرن. ربعة: لا بائن من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفونه إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا عابس ولا معتد. قال أبو معبد: هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة، ولقد هممت أن أصحبه ولأفعلن وإن وجدت إلى ذلك سبيلا. إن وجدت إلى ذلك سبيلا. فأصبح صوت بمكة عاليا يسمعون ولا يدرون من صاحبه وهو يقول: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلاها بالهدى فاهتدت به، فقد فاز من أمسى رفيق محمدي، فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجارى وسؤددي، ليهن بني كعب مقام فتاتهم ومقعد ليهن بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشات تشهدي، دعاها بشات حائل فتحلبت عليها صريحا ضرة الشات مزبدي، فغادرها رهنا لديها لحالب يرددها في مصدر ثم موردي. قال: فلما سمع حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه شاعر النبي صلى الله عليه وسلم بهتف الهاتف، شبب يجاوب الهاتف وهو يقول: لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم، وقدس من يسري إليهم ويغتدي، ترحم عن قوم فضلت عقولهم، وحل على قوم بنور مجدد، هداهم به بعد الضلالة ربهم، وأرشدهم من يتبع الحق يرشدي، وهل يستوي ضلال قوم تسفه عمايتهم هاد به كل مهتدي، وقد نزلت منه على أهل يثرب ركاب هدى حلت عليهم بأسعدي، نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مسجد، وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد، ليهن أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعد، ليهن بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. قال مكرم: معنى قولها مكرم مضبوط عندك فتح الراء مكرم أحسن الله عليك. قال مكرم: معنى قولها يربض الرهط يرويهم، والعازب يرويهم يربضهم أي يرويهم أحسن الله عليك يرويهم، والعازب الغائب عن أهله، والحيال التي قد مر لها حول وليس بها لبن ولم يقربها فحل. وقوله ثم أراضوا أي أراحوا، والصعل هو اللون الحسن، والوسيم الصبيح، والقسيم النصف، والصحل صحة الصوت وصلابته. الصحل صحة الصوت وصلابته. والسطع طول العنق، والكثافة الغلظ، وأزج طويل الحاجبين، والأقرن المستجمع شعر الحاجبين، والنزر القليل، والهذر الذي يهذر بالكلام كثرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في هذا الباب المتعلق بصفات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الخلقية والخلقية. وقد مر معنا في هذا الباب عدد من الأحاديث، أورد بعدها رحمه الله تعالى هذا الحديث في قصة مرور النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في هجرته إلى المدينة بخيمة أم معبد رضي الله عنها، وذكرها لصفة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وموضع الشاهد من سياق هذا الحديث في هذه الترجمة. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه القصة عن حزام بن هشام بن حبيش صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيل البطحاء يوم الفتح، حزام المحدث عن أبيه عن جده حبيش بن خالد وهو أخو عاتكة بنت خالد التي كنيتها أم معبد، ثم ذكر خبر مرور الرسول صلى الله عليه وسلم بها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين خرج من مكة خرج منها مهاجرا إلى المدينة هو وأبو بكر رضي الله عنه ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة، ودليلهما الليثي عبد الله بن الأريكط، مروا على خيمة أم معبد الخزاعية فسألوها لحما أو تمرا ليشتروه منها فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك، قال وكان القوم مرملين مشتين. مر بهذه الخيمة صلوات الله وسلامه عليه وقد أصابهم من الجهد ما أصابهم والحاجة إلى الطعام والشراب، فأرادوا أن يتزودوا منها بالشراء، فما كانت تملك شيئا من الطعام، وذلك أنهم كما وصفت في الحديث كانوا مرملين مشتين. مرملين أي أصابهم من الفقر والشدة والحاجة، يقال مرمل أي لصق بالرمل من فقره والجهد الذي أصابه والحاجة، ومشتين أي داخلين في الشتاء، وأحيانا تعبر العرب بهذا التعبير إشارة إلى المجاعة والجهد، ويروى بدل قولها مشتين مسنتين أي أصابتهم سنة أو سنة، وهو القحط والجدب في الأرض. فمر بهذه الخيمة وهذه حالها، وأيضا الغنم التي عندهم والماشية أصابها من الهزال والجهد الشيء العظيم، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة، ومعنى كسر الخيمة أي طرفها وجانبها، وهذه الشاة تخلفت عن بقية الشياه، وأيضا الشياه التي ذهبت ترعى ولا مرعى يشبع كلها هزيلة كما سيأتي، لكن هذه الشاة بقيت في كسر الخيمة لأنه أصابها من الجهد أشد مما أصاب بقية الغنم، فقال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم، خلفها الجهد يعني أصابها من الجهد ما قد أصبحت معه لا تستطيع أن تلحق بالغنم، قال هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك، هي أجهد من ذلك. قال أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت بأبي أنت وأمي نعم، إن رأيت بها لبنا فاحلبها. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها وسمى الله عز وجل ودعا لها في شاتها أي بالبركة، فتفاجت عليه، أي فتحت الشاة ما بين رجليها، فتفاجت عليه أي فتحت ما بين رجليها للحلب أي لتحلب، ودرت واجترت. الاجترار لا يكون إلا عن شبع، لا يكون إلا عن شبع، فاجترت أي اجترت طعاما تمضغه بفمها ثم تبلعه مرة أخرى. ودعا بإناء يربض الرهط، الرهط من الثلاثة إلى العشرة، ومعنى يربضهم أي يرويهم حتى يلازموا الأرض من شدة الريع والاكتفاء. دعا بإناء يربض الرهط أي يكفيهم، فحلب فيها ثجا، والثج السيلان، يعني حلب حلبا درت درا شديدا. ومنه قول الله عز وجل: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، أي سيالا، حتى علاه البهاء، أي الوعاء الذي حلب فيه علاه البهاء، أي وبيص الزبد ولمعانه. ثم سقاها حتى رويت، أي بدأ بها عليه الصلاة والسلام، لم يبدأ بنفسه ولا أيضا بصاحبيه، وإنما بدأ بها فشربت حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب آخرهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أراضوا أي ارتاحوا، لازموا الأرض للراحة. ثم حلب فيها ثانيا بعد بدء، يعني حلبت هذه الشاة قبل قليل، وعادة إذا حلبت لا تصبح مهيئة للحلب على إثر حلبها، بل يحتاج أن ينتظر حتى يتكون فيها الحليب مرة أخرى ثم تحلب، وهذا يحتاج إلى وقت. إن حلبت في أول النهار لا تحلب إلا في آخره، وإن حلبت في آخر النهار لا تحلب إلا في الصباح. لكن حلبها مرة ثانية بعد أن كان حلبها قبل قليل، حتى ملأ الإناء، حتى ملأ الإناء، الإناء الذي تقدم معنا أنه يربض الرهط، يعني يروي الرهط، ليس شيئا قليلا الحليب الذي خرج منها، وإنما حلبها بإناء يربض الرهط، ثم شرب هذا الإناء، ثم حلبت مرة أخرى حتى ملأ الإناء، ثم غادر عندها وبايعها، أي على الإسلام، وارتحلوا عنها. جاء أيضا في بعض الروايات: والشاة رهنا للحلب، أي جاهزة لأن تحلب، فيها حليب. وارتحلوا عنها فقال: فقلما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتشاركن هزالا، أي يشتركن في الهزال كلهن على درجة واحدة في الهزال والضعف والجهد، يتشاركن هزلا ضحى، أي جاء بهن في وقت الضحى مخهن قليل، أي من الجهد والضعف. فلما رأى أبو معبد اللبن عجب وقال: من أين لك هذا اللبن يا أم معبد والشاة عازب، أي بعيدة عن المرعى، ما ذهبت ترعى مع الغنم، وهي في الوقت نفسه حيال لم تحمل، ولا يوجد أيضا حلوبة في البيت، شاة تحلب، فمن أين هذا الحليب؟ قالت: لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا، قال: صفيه لي يا أم معبد. قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، ظاهر الوضاءة، يعني وجهه يشرق نورا وضياء وبهاء وحسنا، أبلج الوجه أي مشرق الوجه وضيء الوجه، حسن الخلق أي في قوامه وبشرته وهيئته، لم تعبه نحلة أي دقة وضعف، النحلة النحول وهو الهزال والضعف، ولم يزر به صعلة، ولم يزر به صعلة، وسيم قسيم، المراد بقولها وسيم قسيم أي حسن جميل، في عينه دعج، في عينه دعج أي فيها سواد في العين، وهذا يزيد من الجمال والحسن، وفي أشفاره أي شعر الجفون جفون العين غطف أي طول شيء من الطول، وهذا أيضا يزيد في الحسن والجمال، وفي صوته صحل أي بحة، وهي إذا كانت ليست شديدة تزيد من حسن الصوت وجماله، وفي عنقه سطع أي شيء من الطول، وفي لحيته كثاثة، أزج أقرن، قولها أزج الزجج في الحاجب تقوس فيه مع شيء من الطول، وهذا يزيد في الجمال، وأقرن المراد بالقرن الالتقاء بين الحاجبين، لكن جاء في بعض الأحاديث أنه أزج في غير قرن. إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما أي رفع رأسه للحديث، وعلاه البهاء أي الحسن والجمال، أجمل الناس من بعيد، إذا رآه الرائي من بعيد يرى فيه جمالا عظيما وبهاء، وأحلاه وأحسنه من قريب، إذا دنا وقرب من الشخص زاد هذا الحسن والجمال، حلو المنطق أي في كلامه صلوات الله وسلامه عليه، فصل أي منطقه، ومعنى فصل أي بين واضح، لا نزر ولا هذر، يعني لا قليل ولا كثير، يتكلم المراد بقولها فصل لا هزر لا نزر ولا هزر أي ولا هذر أي يتكلم بالكلام القليل الجامع، فليس كلامه بالكلام المختصر المخل ولا بالطويل أيضا الممل، وإنما كلام جامع، كلام فصل أي بين واضح، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، تصف حسن كلامه ومنطقه صلوات الله وسلامه عليه. ربعة هذا من حيث الطول، تقول إنه متوسط الطول، لا بائن من طول، يعني ليس بالطويل البائن شديد الطول، ولا تقتحمه عين من قصر، تقتحم أي تحتقره وتزدريه. غصن بين غصنين، هذا وصف لجماله عليه الصلاة والسلام مع رفقته وأصحابه، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، تصف حاله عليه الصلاة والسلام مع رفقته الثلاثة، له رفقاء أي أصحاب يحفونه محتفين به معتنين به عارفين بقدره ومكانته عليه الصلاة والسلام، إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محسود أي محتفين به مكرمين له قائمين حقوقه عليه الصلاة والسلام، لا عابس أي الوجه، ولا معتد أي ظالم. قال أبو معبد: هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة، ولقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. قال: فأصبح صوت بمكة عاليا، قيل إنه صوت بعض مسلمة الجن، يسمعون ولا يدرون من صاحبه، وهو يقول: جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين، حل خيمة أم معبدي، هما نزلاها بالهدى فاهتدت به، لأنها بايعت رضي الله عنها، فقد فاز من أمسى رفيق محمد صلى الله عليه وسلم، ورضي عن رفيقه أبي بكر صديق الأمة. فيا لقصي ما زوى الله عنكم، لأنه هاجر عليه الصلاة والسلام وتركهم بعد أن اشتد الأذى عليه في مكة، ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجازى وسؤددي، ليهني بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي، أي أم معبد. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، هذا آية من آيات النبوة، هذا آية من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي، إن تسألوا الشاة تشهد، أي تشهد للنبي عليه الصلاة والسلام. دعاها بشاة حائل، تقدم معنا المعنى، وأصابها من الهزال والضعف والجهد ما أصابها، فتحلبت عليه صريحا أو صريح، ضره الشاة مزبد، أي أن ضرع الشاة أصبح يثج الحليب ويسيل منه الحليب بشدة، مع أنها كانت هزيلة، ثم مع ذلك كله فغادرها رهنا لديها لحالب، أي جاهزة لأن تحلب مرة أخرى، يرددها في مصدر ثم موردي. قال: فلما سمع حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه شاعر النبي صلى الله عليه وسلم بهتف الهاتف شبب، ليس هذا من التشبيب الذي هو الغزل، وإنما المراد بشبب أي أجاب بهذه، أجاب هذه الأبيات أو أجاب الهاتف، وهو يقول: لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم، وقدس من يسري إليهم ويقتدي، أي فازوا من أتاهم النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ترحل عن قوم فضلت عقولهم، أن هذا حرمان من الخير، وحل على قوم بنور مجدد هداهم به بعد الضلالة ربهم وأرشدهم، من يتبع الحق يرشد. وهل يستوي ضلال قوم تسفه عمايتهم هاد به كل مهتدي، أي لا يستوي هؤلاء الضلال مع المهتدي إلى صراط الله المستقيم. وقد نزلت منه على أهل يثرب، على أهل يثرب ركاب هدى حلت عليهم بأسعد، نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مسجد صلوات الله وسلامه عليه، وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد، يشير إلى آية من آيات النبوة أنه إذا أخبرهم بأنه يكون كذا أو يقع كذا أو يحصل كذا، فإنه في اليوم نفسه أو من الغد يأتي الشاهد على ذلك، وهذا من براهين نبوته صلى الله عليه وسلم. ليهني أبا بكر سعادة جده، أي حظه ونصيبه، بصحبته من يسعد الله يسعد. ليهني بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو أحمد أيضا قال حدثنا مكرم قال حدثني يحيى بن قرة الخزاعي ثم الكعبي قال يحيى: لما أن هتف الهاتف بمكة لمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق بيت من بيوت المشركين إلا انتبه بهتف الهاتف فاستيقظوا، فلما أن أصبحوا اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض: سمعتم ما كان البارحة؟ قالوا: نعم سمعناه. قالوا: فقد بان لكم مخرج صاحبكم على طريق الشام من حيث تأتيكم الميرة على خيمة أم معبد بقديد، اطلبوه فردوه من قبل أن يستعين عليكم بكلبان العرب بكلبان العرب. فجمعوا سرية من خيل ضخمة فخرجت في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا بأم معبد وقد أسلمت وحسن إسلامها، فسألوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشفقت عليه منهم وتعاجمت فقالت: إنكم تعاجمت، يعني أظهرت لهم أنها لا تعرف شيئا ولا تدري عن شيء ولم تسمع بشيء. نعم. وتعاجمت فقالت: إنكم سألتموني عن أمر ما سمعت به قبل عامي هذا، وهي صادقة لأن قالت قبل عامي هذا، وهي ما سمعت به إلا قريب. نعم. وهي صادقة فلم تسمعه. هذا يسمى تورية. نعم. وهي صادقة فلم تسمعه إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخبروني أن رجلا يخبركم بما في السماء؟ إني والله لأستوحش منكم، ولئن لم تنصرفوا عني لأصيحن في قومي عليكم. فانصرفوا ولم يعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجه. ولم يعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه، أي جهة. ولو قضى الله الكريم أن يسأل الشاة من حلبك من حلبك لقالت: محمد رسول الله، وذلك أنها جعلت شاهدة. فعم الله الكريم عليهم عليهم مساءلة الشاة وسألوا أم معبد فكتمتهم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: وقد حدثنا بهذا الحديث ابن صاعد في كتاب دلائل النبوة عن مكرم وغيره من طريق مختصرة في باب دلائل النبوة. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: وقد تكلم أبو عبيد الحديث قال عنه ابن كثير قصة معبد، قال في البداية والنهاية: قصتها مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضا. والمصنف هنا أشار إلى طرق هذه القصة، أنها جاءت من طرق. نعم. صلى الله عليكم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: وقد تكلم أبو عبيد وغيره في غريب حديث أم معبد فأنا أذكره، فإنه حسن يزيد الناظر فيه علما ومعرفة. فقوله في أول الحديث: وكان القوم مرملين مشتين، يعني مرملين قد نفد زادهم. وقوله مشتين يعني دائبين في الشتاء، وهو الوقت الذي يكون فيه الجدب وضيق الأمر على الأعراب. وقوله في الشاة فتفاجت عليه يعني فتحت ما بين رجليها للحلب. وقوله دعا بإناء يربط الرهط، أي يروهم حتى يثقلوا أو حتى يثقلوا فيربضوا، والرهط ما بين الثلاثة إلى العشرة. وقوله فحلب فيها ثجا، الثج شدة السيلان. قال الله عز وجل: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، أي سيالا. وقوله حتى علاه البهاء، يريد على الإناء بهاء اللبن، وهو وبيص رغوته يريد أنه ملأه. وقوله فسقى أصحابه حتى أراضوا، يعني حتى رووا، يعني حتى يقعوا بالري. وقوله في الأعنز يتشاركن هزلا، يعني قد عمهن الهزال، فليس فيهن منفعة ولذة طرق، وهو من الاشتراك، أي أنهن اشتركن فصار لكل واحدة منهن حظ، أي من الهزال. نعم، صلى الله عليه. وقوله والشاء عازب، أي بعيد في المرعى، يقال عزب عنا إذا بعد، ويقال للشيء إذا انفرد عزب أو عزب. ثم وصفت النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها أبي معبد لما قال صفيه لي، فقالت رأيته رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق، لم تعبه نحلة ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره غطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثافة، أزج أقرا، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب، حلو المنطق، لا نزر ولا هذر، كأنما منطقه خرزات نظم يتحدرن، ربعة لا بائن من طول، ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا، وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفونه إن قال أنصتوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا عابس ولا معتد. قولها أبلج الوجه تريد مشرق الوجه، وقولها لم تعبه نحلة، والنحلة الدقة أو الدقة الدقة الدقة، وقولها ولم تزر به صعلة، والصعل أي ولا ناحل الخاصرة، وقولها وسيم، الوسيم الحسن الوضيء، يقال وسيم بين الوسامة، وعليه ميسم الحسن ميسم الحسن، والقسيم الحسن، والقسام الحسن، والدعج السواد في العين، وقولها وفي أشفاره غطف بالغين عندهم أشبه، وهو أن تطول الأشفار ثم تنعطف إذا كان بالغين، كأنه يقال غطف، ومن قال بالعين قال هو في الأذن، وهو أن تدبر إلى الرأس وينكسر طرفها وقولها وفي صوته صحل، تريد في صوته كالبحة، وهو أن لا يكون حادا. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع صوته بالتلبية حتى يصحل صوته بالتلبية، يعني بح صوته. وقد قال الشاعر وقد صحلت من النوح الحلوق، من النوح الحلوق، وقد صحلت من النوح الحلوق. قولها في عنقه سطع، أي طول، وقد صحلت، أحسن الله عليكم، وقد صحلت من النوح الحلوق، قولها في عنقه سطع أي طول، يقال في الفرس عنق سطعاء إذا طالت عنقها وانتصبت. وقولها أزج أقرا، يعني أزج الحواجب، والزجج طول الحاجبين ودقتهما، والقرن أن يطول الحاجبان حتى يلتقي طرفاهما، ويقال الأبلج هو أن ينقطع الحاجبان فيكون بينهما نقيا. وهو أن ينقطع الحاجبان فيكون بينهما نقيا، أحسن الله عليكم، يعني لا شعر فيه. وقولها إذا تكلم سما، تريد على برأسه أو بيده. وقولها في وصف منطقه فصل لا نزر ولا هذر، أي أنه وسط ليس بقليل ولا كثير. وقولها ربعة معتدل القامة، كأنها تقول معتدل القامة كما روى أنس بن مالك، ليس بالقصير ولا بالطويل. وقولها ولا تقتحمه عين من قصر، أي لا تحتقره ولا تزدريه. وقولها محفود أي مخدوم، يقال الحفدة الأعوان يخدمونه. وقولها محشود هو من قولك حشدت لفلان في كذا، إذا أردت أنك اعتدت له وصنعت له. وقولها لا عابس، تعني لا عابس اعتدت ولا اعتددت، بدالين ولا واحدة؟ اعتددت. نعم، أحسن الله عليكم، إذا أردت أنك اعتددت له وصنعت له، يعني هيأت له وجهزت له أموره وحاجته. نعم، أحسن الله عليكم. وقولها لا عابس، تعني لا عابس الوجه من العبوس، من العبوس. ولا معتد، تعني بالمعتدي الظالم، ليس بظالم صلى الله عليه وسلم. نعم، انتهى ما يتعلق بهذا الحديث. ثم أتبعه بحديث هند بن أبي هالة، وكان وصافا في ذكر صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤجل إلى اللقاء القادم، ونبه إلى أن الدرس يتوقف إلى الأربعاء القادم بإذن الله عز وجل.